بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول إنك أنت علام الغيوب. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا. الله إنك أنت إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. تكلم الناس في المسجد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. اللهم يا سيدي. اللهم وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. الله الله ايوه يا سيدي اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المسجد وكهلا اللهم يا سيدي فتح الله عليك الله الله الله يا سيدي تكلم الناس في المسجد وكذلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإن تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإن تخرج الموتى بإذني إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك بروح القدس تكلم الناس في المسجد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل

الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر قال عيسى بن مريم اللهم ربنا قال عيسى بن مريم اللهم ربنا ربنا أنزل علينا اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية وارزقنا وأنت خير الرازقين تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم الله الله عليك يا مولانا فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك الله عليك يا مولانا الله الله

وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني وأنت على كل شيء شهيد تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم